يقول السائل: ما هو الشيء الذي يخرج في زكاة الفطر؟ يقول: هل يخرجها عن من تحت كفالته من سائق وخادمة وغيرهم؟ ما هو الشيء الذي يخرج في زكاة الفطر؟ يصرف يخرج يخرج الطعام. الرسول عليه الصلاة والسلام خص ذكر 5 أصناف، وإذا لم توجد هذه الأصناف ووجد لها بديل فيخرج من البديل غير القيمة. القيمة موجودة على زمنه عليه الصلاة والسلام ولم يذكرها لأنها لا تجزئ، فلو كانت مجزئة لذكرها صلى الله عليه وسلم، فهو لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. والخمسة المذكورة هي البر والشعير والزبيب والأقط، مش الخامس؟ التمر. التمر، التمر أكثر ما يوجد ونسيته. نعم، لكن إذا لم توجد هذه الأصناف، قد تكون في بعض البلدان أشياء ثانية، إما ذرة وإما رز وإما دخن، إذا لم يوجد يعني أنفس منها. ما نتساهل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني لا تقصد الرديء وتخرج منه زكاة وتقول هذا صدقة ونعطيها الفقراء، احنا ما نشتهيه. لا، شيء ما تشتهيه أخوك المسلم مثل نفسك، ولستم بآخذيه إلا تغمضوا فيه. يعني لو أنك أعطيت إياه ما تقبله إلا على مضض، وجهك معبس وضايق ولا تأخذه إلا مجاملة، وربما ألقيته في أي مكان. المهم، الشيء الذي ما ترضاه لنفسك لا تخرجه. الرز اليوم في الغالب أكثر القوت، لكن البر أنفع إذا وجد، لا سيما الدقيق. ما نعطيهم حبوب نكلفهم الطحن، والدقيق والأحن موجود، البر الأحمر موجود ومتيسر ولله الحمد. لكن الأولى والأحسن أنك تعرف هل هذا البيت يستعمل البر مثلا، أو تظن أنهم لا يستعملوه فلا تعطيهم إياه لأنه ربما يفسد عندهم. أما الرز فما أظن أحدا إلا ويستعمله، وهذا أيضا ولله الحمد أيضا عندنا موجود بكثرة ولله الحمد. لكن لا تشتري إلا ما ترضاه لنفسك. وأقول مرة ثانية: من أخرج القيمة لا يعتبر قد أخرج زكاة الفطر، ومقدارها 3 كيلو عن كل شخص صغير أو كبير، يصوم أو لا يصوم، فهي زكاة للبدن وطهرة للصائم من اللغو والرفث، ولا تخرج قبل 29، قبل يوم 29 ما تخرج. نعم. قل السائل أن ابنته متزوجة وستمكث عنده 10 أيام بما فيها أيام العيد هي وأبنائها، هل يلزم أن يخرج عنهم أيضا زكاة الفطر؟ هو الواجب على زوجها، الواجب على زوجها، على حق ما يجب عليها وعلى أولادها، لأن أبوهم هو المكلف. فإما أن يعطيها قيمة الزكاة ويقول: أعطي والدك يشتري لكم، إذا كان هو في بلد وهم في بلد، أو يقول: أنا أخرج زكاتكم فلا تهتموا، ولا يكلف أباها بإخراج زكاة فطره زكاة الفطر عنها وعن أولادها. يقول السائل: في المرأة التي سألت بالأمس أنها مريضة بالكلى تبلغ 70 سنة، يقول هل الكفارة يخرجها في أثناء الشهر أم بعد انقضاء الشهر؟ كل شهر ما دام عارفة ما أن ليس عليها إلا الكفارة فهي مخيرة، تخرجها اليوم تخرجها إذا انتهى الشهر، المهم هي دين وفي ذمتها، لو أخرجتها من أول الشهر جاز. أنس رضي الله عنه لما كبر سنه وعجز عن الصيام كان يخرج الكفارة في آخر ليلة من رمضان. هل يجوز أن تنقل إلى خارج البلد؟ إذا علمت أن هناك أحوج من هذا البلد نعم، لا سيما إذا كان لك أقارب فهم أولى بها، الأقربون حق بالمعروف. يقول السائل: شخص أمسك 3 أيام متأخرا عن موعد الإمساك ب20 دقيقة، تأخر عن موعد الإمساك يعني أفطر، يعني يقول أن ثم تبين أن بالساعة خلل، يعينه الله يقضي 3 هذه الأيام ولعل الله أن يعفو عنه ما دام أنه لم يتعمد، أما القضاء فهو لازم له، فعليه أن يبادر إن شاء الله من بعد العيد مباشرة وقبل صيام 6. قول لا يشمله قولهم نعم بقاء الليل، لا ما يشمله، يشمله 20 دقيقة هذا نهار، وهم هذا تبين له عرف، لكن لو أنه بقي على شكه إلى الأبد، لكن هذا تبين وعرف أنه كان يأكل في النهار 20 دقيقة يعني نهار. يقول السائل: أعطيت ابني مالا لكي يشتري ليبيع الشعير بشرط أن يكون لي 10% من الربح من رأس المال، هل يجوز هذا؟ أعطى ابنه شعير مالا ليبيع ويشتري في الشعير، نعم، بشرط أن يكون له 10% من الربح من رأس المال، من الربح رأس المال له هو، هذا ما في شيء. إذا قال هذا 1000 ريال اشتروا بيع مضاربة، هذه تجارة مضاربة، يقول لك نصف الربح أو ثلث الربح، رأس المال معروف لصاحب المال، والكلام على الربح، الربح على حسب الاشتراط 10% 50% أكثر أقل حسب الاشتراط، والمؤمنون عند شروط ما في بأس، شعير ولا غير، هذه مضاربة تجارية ما فيها شيء شرعية. يقول السائل: يجوز السفر من أجل السياحة إلى بلد ليس إلى بلاد ليست عربية؟ يمكن ليست مسلمة هي عربية، على كل حال نصيحتي للمسلم أن لا يضيع ماله وعياله ونفسه وأوقاته في غير فائدة ومن غير مصلحة راجحة، فالبلدان ولله الحمد موجودة الإسلامية، وأفضل ما يكون أن يقضيها في الحرمين، ولكن لا حرج أن يذهب بأولاده أو بنفسه ليقضي بعض الأيام في بلد إسلامي يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، أما أن يذهب إلى بلاد الكفر وينفق مال الله في تلك البلدان فهذا ليس شكرا للنعمة. يقول: هل يلزم من زار المسجد النبوي أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ هذا من السنة على كل حال، ما دام قصدت في مجيئك المسجد فمن السنة أن تزور القبر الشريف قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، لكن ما تقصد من الأصل الممنوع أنك ما تقصد في سفرك القبر، في نيتك وزيارتك للمدينة المسجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. لكن إذا زرت كان لزاما عليك من السنة وعدم الجفاء أن تمر به عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه السلام المشروع من غير غلو، ولا تكرر الزيارة في نفس السفر. قل السهل يشرع التورك في الصلاة الثنائية؟ التورك إنما يشرع بالصلاة الثلاثية والرباعية، يعني الصلاة اللي فيها تشهدان، يكون التورك في التشهد الأخير الذي بعده السلام. أما إذا صلت ركعتين ما فيها تورك، فيها الافتراش، تفترش الرجل اليسرى وتنصب اليمنى وتخرجها من تحتك. يقول السائل هل يجوز الدعاء بعد في سجود التلاوة بعد قول الذكر الوارد؟ الدعاء بعد أن يقول الذكر الوارد في سجدة التلاوة هل له أن يدعي؟ ما هم ممنوع الدعاء ولا عبادة، والعبادة موجودة دائما، ولا سيما إذا كان ساجد فأقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. سجدة التلاوة ولو في سجود التلاوة، نعم ما هم ممنوع على محظور. يقول السائل هل ورد هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي؟ والله سمعت لكني ما أستطيع أن أحكم على صحة الحديث، فإذا كان عندنا مطالبة العلم أحد يعني جزاه الله خير يخدمنا أو يسوي معروف يخرج لنا الحديث، أما أنا فقد سمعته لكن ما أستطيع أن أحكم عليه. يقول السائل ما حكم الصلاة بين السواري؟ أما في الأوقات التي ليس فيها زحام فإن العلماء قالوا يكره، لأن السواري تفصل الصفوف. أما إذا كان المسجد زحام مثل أيام المواسم الحرمين واضطررنا إلى زيادة الصفوف فالضرورة لها حكمها. أما أن يتعمد الإنسان يصلي بين السواري وليس هناك ضرورة فإن هذا أقل ما يكون فيها الكراهة. يقول السائل هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر أن يقول سبحان الملك القدوس؟ نعم هذا أيضا ورد ثلاث مرات ويرفع صوته بالثالثة، فهذا من السنة والله أعلم. نعم. يقول السائل ما فاتته قراءة الفاتحة خلف الإمام في صلاة التراويح والقيام هل يعيد الصلاة؟ لا ما يعيد الصلاة ما دام أنها نافلة، لكن الأفضل والإنسان أنه يحرص على ألا تفوته. سهل يجوز السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بالنيابة عن شخص؟ على كل حال هذا أمر فيما أعلم أنه مستحدث، والإنسان الذي يعرف فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، والحديث الآخر فإن تسليمكم يبلغني يعني يصلني وينالني أينما كنت، وذلك أن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فأي شخص صلى وسلم على نبيه عليه الصلاة والسلام في أي مكان قريب أو بعيد فإن الملائكة يبلغونه عليه الصلاة والسلام ذلك، فيرد الله إليه روحه ويرد السلام على من سلم. إذن لا داعي إلى أن تقول سلمني على الرسول، قل أنت سلم عليه والملائكة تبلغها أسرع مني. يقول السائل أنه قام بتوقيع عقد للعمل في الجيش وكان العقد في شهر أربعة وقع العقد في شهر أربعة والعقد يبدأ من شهر ثلاثة وبدأ العمل في الشهر السادس، علما أن التأخير كان من قبل الدولة، ما حكم الرواتب التي كان يتقاضاها قبل البدء في العمل فعليا؟ إذا كانت الدولة قد تعاقدت معه ووظفته في هذا العمل وثبت عندهم رسميا بأن فلان قد سجل اسمه في هذا القطاع وجرى راتبه حسب النظام نظام الدولة وقوانينها، فهذا راجع للدولة ما دام الدولة فعل ذلك ولم يكن التقصير من قبلك أنت، ما تهربت ولا تركت، ولم يكن ذلك أيضا عن طريق الخطأ، فلا بأس إن شاء الله، لأن الدولة ولله الحمد خيرها كثير ولا تبخل على شعبها، وما دام أن تأخير العمل جاء من قبلها فلا تحاسب الموظف. يقول: هل يجوز المداومة على صفة واحدة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا صفات كثيرة الحمد لله، لكن لا يأتي بالصفات التي غير مشروعة التي تروى عن الصوفية وأمثالهم. وأما الصلوات مثل اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين، وهكذا، أو الصلاة الإبراهيمية، هذه ما فيها شيء. طيب، يقول السائل: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تتضاعف في ليلة القدر؟ كل العمل إن شاء الله في رمضان يتضاعف، وكله إن شاء الله في ميزان الحسنات، وليلة القدر هي أفضل الليالي أيضا، وكلما صار الوقت والمكان أفضل فالعمل إن شاء الله أكثر. يقول السائل: ما حكم، يقول، بعض الجماعات كجماعة الأحباب يستدلون بصحة منهجهم بما يروونه من الكرامات التي تحصل لعلمائهم، ما حكم الاستدلال بالمنامات وغيرها ما يسمون كرامات في صحة منهج هؤلاء؟ ما أعرف عنهم هؤلاء شيء، ولكن هذا هو الذي يخاف، أنهم يكونون يدعون هذه الأشياء وليس لها أصل من الصحة، فيفتنون الناس بالدجل والكذب. وأما أنا ما أعرف عنهم شيء، هذه الطائفة التي ذكر. وأما الاعتماد على الخيالات وعلى المنامات، هذه أمر لا أصل له ولا ينبغي الإنسان أنه يعتمد عليها أو يستدل بها، لكن الإنسان إن رأى في منامه خيرا يحمد الله على ذلك، ولا يتخذه مكان مفخرة ومباهاة له، ويجلس يكون يتحدث به في المجالس بأنه يرى أنه أعطي كرامة أو خص بشيء. ولا يجوز أن يكذب أيضا ويدعي، فإن من قال رأيت ولم يرى كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، فهو ليس هناك شد من أن يكذب ويقول رأيت. والمهم أن الإنسان عليه أن ينتمي لمن يعمل بالكتاب والسنة على المذاهب الأربعة المشهورة المعروفة، وعليه أن يحرص على أي مسألة يؤيدها الدليل ولا يتعصب لأي مذهب، لكن لا بد له أن يكون له مذهب ينتمي إليه ومنهج يسلكه، لأنه لا يتعصب له لو صارت مسألة خلافية، فعليه أن يبحث عن الأرجح والذي يؤيدها الدليل. حنبلي حنفي، لا تقول أنا خلاص أنا حنبلي ولا أتزحزح. إذا وجدت المسألة هذه في المذهب الحنفي أو غيره أرجح بموجب الدليل فعليك أن تأخذ بها، لا تبحث عن الرخص والتسهيلات، فإن العلماء رحمهم الله يقولون أن يتتبع الرخص خطير أن يقع بالزندقة، هذا انحراف والعياذ بالله وليس بطيب. الإنسان عليه يحرص على القول الصحيح القول الراجح الذي يؤيده الدليل، لأن الحق ضالة المؤمن، فمتى وجده وجب عليه أن يأخذه من أي طريق كان. اقبل الحق ممن جاء به. يقول السائل: بعض المصلين يسلم تسليمتين في صلاة الجنازة، هل هذا مشروع؟ المعروف والمسنون أنها تسليمة واحدة، لكن ربما أنه ينسى أحيانا فيسلم تسليمة ثانية بناء على الصفة على الصلاة الفرض والنفل، فربما كان يعني هذا الذي شاهد إنسان يسلم قد يكون من باب الغلط أو السهو. يقول السائل: بعض المصلين يتبع الإمام في تسليم الصلاة، ما حكم فعله؟ يعني يوافقه؟ نعم. لا، الموافقة هذه مكروهة لأنها قد تدعو إلى المسابقة، فلا توافقه ولا تسابقه ولا تخلف عنه كثيرا. إذا انقطع صوته ووقع على الأرض كان ساجد أو ارتفع للقيام اتبعه مباشرة، لا تقول أنا بدعو أطول السجود أدعو، لا، إذا انقطع صوت الإمام اتبعه مباشرة، ولا تكن معه تماما توافقه، وكما نشاهد بعض الناس الآن من حين ما يسمع الإمام والسلام عليكم يسلم، لا، المفروض تنتظر حتى يكمل الإمام السلام، وهكذا في جميع الأفعال، إنما جعل الإمام يؤتم به يعني يقتدى به، فلا تختلفوا عليه، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، تابع لا توافق ولا تسابق ولا تتخلف أيضا. يقول السائل: امرأة لها أم وزوجة قد توفي، أريد أن تعتمر عن تبدأ بمن، بالزوج أم الأم؟ ما أدري أي زوجة هو أمها أحب إليها أيهم أولى، أما في الحياة زوجها أولى من أمها وأبيها، لأن طاعته في غير معصية الله واجبة ومقدم على أمها وأبيها بالنسبة للمرأة، أما الرجل لا، لا يجوز أن يقدم زوجته على أمه وأبيه بحال أبدا. وأما العمرة وقد ماتوا كلهم، فإن كانت الزوجة إذا كانت أمه قد اعتمرت، هي امرأة إذا كانت أمها قد اعتمرت في حياتها وزوجها لم يعتمر، فالعمرة في حق الزوج تعتبر فريضة تعتبر عن زوجها. وأما إذا كانت الأم لم تعتمر فهي أولى، وإذا كلهم قد اعتمروا فالأم أولى، ما في أحد يقدم على الوالدين إلا في الحياة، كما قلنا بالنسبة للزوجة مسؤولة عن أمر زوجها مقدم عندها. والسؤال: في جلوس للتحيات في الصلاة لو لم ينصب المصلي رجله بل بسطها، هل فعله صحيح؟ فعل إن شاء الله من حيث البطلان ما تبطل الصلاة، ولكن الأولى والذي ينبغي للمسلم أن يأخذ بالتعليمات إذا كان يستطيعها، تقول: الله ما استطعته، إذا كنت تستطيع أن تطبق السنة فهو أكمل لصلاتك وأفضل لك، وتكون قدوة لأهلك ومن يراك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتمونه يصلي. فنحن كأننا رأيناه، لأن أصحابه رضي الله عنهم ما تركوا حركة ولا سكون، لا قول ولا فعل إلا نقلوه لنا، وكأننا معهم رضي الله عنهم أبدا. والرب عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالشيء اللي تستطيعه ينبغي لك ألا تهمله، لأنك إذا فعلت سنة من السنن تثاب ويكون أكمل لعملك. والذي يتساهل بالسنن مع قدرته عليها ربما أول أنه حرم من ثواب هذه السنة التي أهملها، ثم ربما يجرها الأمر إلى ما هو أكبر وهو التساهل بالواجبات، مثل ما يتساهل بالمكروهات بارتكابها، ربما تستسيغ النفس والشيطان يحث على ارتكاب المحرمات. فكن حريص على أداء الواجبات والمستحبات بعيدا عن المحرمات والمكروهات، ولا تحرم نفسك. أي شيء تستطيعه تفعله من الطاعات تفعله. يقول السائل: هل يدخل في الغيبة ما يكون من بعض الناس أنه يقول أن هذا الإمام صوته غير حسن أو غير جميل، وذاك إمام غير حافظ، وغير ذلك من الألفاظ، تدخل في الغيبة؟ لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الغيبة قال: هي ذكرك أخاك بما يكره. فإذا كان الإمام هذا يكره أن تقول به هذا الكلام فتعتبر غيبة، أما إذا كان ما يأثر عليه لأنك تحكي الواقع فقط لا ليس من باب الانتقاص ولا السب ولا الوقوع في عرضه، وإما من باب التفضيل وذكر الواقع، وتعرف أن هذا الإمام ما يتأثر من هذا الكلام فلا بأس به. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.